القصة شيء من الخيال. تقول معقولة في بشر يعيشون على الأرض بهالقيمة وهالإنسانية وهالنخوة؟ اسمع السالفة، في واحد قال مهمل والثاني قال مفرج، أصدقاء عمر. فيوم الأيام زار مهمل صديق مفرج، طبعا بادية وأيام الخيام وبيوت الشعر وكذا. المهم زاره، يا هلا ومرحبا، حياك الله، استريح يا مهمل، الحين إن شاء الله بذبح لك الخروف وبسوي لك العشاء. قعد مهمل ينتظر صديقه مفرج يجهز له العشاء. المهم شوي وتمر بنت مزيونة، مرت من خيمة مفرج، فشافت مهمل قاعد في الخيمة وسط الخيمة، تحسب ان هذا مفرج، فأشرت له من بعيد وابتسمت. لكن بعدين انتبهت ان هذا ما هو مفرج، هذا ضيف عنده. المهم تركته ومشت. البنت دخلت قلب مهمل، اول ما جاء مفرج طاح عليه مهمل، قال له تكفى يا مفرج، تكفى يا مفرج انا طالبك. قال له شنو؟ قال له في وحدة دخلت قلبي وانا صراحة ادور بنت الحلال، وسبحان الله هذه بحياتي ما شفت بجمالها البنت المواصفات اللي انا ابيها. قال له ابشر يا مهمل، انت مو بس صديق، انت اعز من الاخو. وين البنت هذه؟ قال له والله يا مفرج انا ما اعرفها. البنت مرت من صوب بيت الشعر وابتسمت وهي اللي ماشية. المهم طالع مفرج مهمل من بيت الشعر وقال له ويني، فأشر له ولا هذيك البنت اللي رايحة. مفرج عرف البنت وعرف من أبوها، قال له أبشر والله ما يصير خاطر كله طيب. قال له تكفى يا مفرج، والله دخلت قلبي وصدقني باكر لا جو عيالي بقول لهم عمكم مفرج هو اللي خطب لي هالبنت. قال له أبشر، ومفرج له كلمة في هالقبيلة، لأن مفرج مهمل كل واحد فيهم من قبيلة ثانية وهذه البنت من قبيلة مفرج. قال له أبشر جيب جاهيتك يا مهمل. وفعلا ثاني يوم ومهمل يجيب الجاهية ويطلع معاهم مفرج بجاهية من نفس القبيلة ويروحون حق أبو البنت. تقدموا حق البنت وقالوا نبيها حق صديقنا مهمل وهو رجال ونعم ويستاهل. أبو البنت وافق على طول وتزوجوا. ويوم الدخلة دخل مهمل على البنت، لقى البنت تبكي، تبكي البنت. قال ايش فيك يا بنت الحلال؟ وانتم عارفين نظام أول، ما هو الحين الله يهدي العالم البنت يعرفها ويفصفصها قبل حتى لا يتزوجها ويمكن يطلقها قبل لا يدخل عليها، لا قبل، بعد ما يتزوج وخلص يدخل على البنت. المهم دخل عليها، شفيك يا بنت الحلال ليش تبكين وشنو صاير؟ قالت يعني انت ما دريت؟ قال لا والله ما ادري يا بنت الناس، ايش صاير؟ زعلانة من شيء؟ متضايقة من شيء؟ قالت له والله زعلانة من قلة الرجولة اللي فيك. انصدم مهمل، قال له يا بنت شو تقولين انت؟ قالت في واحد بالدنيا عنده صديق عمر وياخذ البنت اللي صديقه يحبها ويبي يتزوجها. قال له شو تقولين انت؟ فهميني. قالت انت ما تدري اني اصلا انا كنت مخطوبة حق مفرج، ويوم عرف انك تبيني قام وفسخ الخطوبة ولقوا خطبني لك وأبوي ضغط علي وأنا وافقت. هني مهمل ايش صار فيه؟ انجن، طار عقله من الفعلة اللي سواها معاه رفيجة مفرج. لهالدرجة مفرج يعز عليك الرجال هذا انك تخلى عن البنت اللي تحبها لأن صاحبك ادخلت قلبه؟ وهو ما يدري راح فسخ الخطوبة وكلم أبو البنت وقال له إذا جينا نخطب حق مهمل لا ترده يا عمي، ترى هذا رجال وكفو وهذا صديق عمر وأبدي على نفسي. وأبو البنت وافق. مهمل يوم عرف السالفة قال والله ما تقعدين عندي في البيت. خذ البنت بليلتها وطار فيها إلى بيت أبوها وطلقها وعطاه المهر كامل. قال ما أبيك ترد لي لا المهر ولا شيء، لكن يا عمي أنا راح أضغط على مفرج علشان يجي ويتزوج البنت بعد ما تخلص العدة. وفعلا يروح مهمل على مفرج، سواله مشكلة. قال له والله يا مفرج إذا ما ترجع تخطب البنت وتتزوجها بعد ما تخلص المدة، قسم أني لحط السيف بين ضلوعي أني أنتحر وأذبح نفسي إذا ما ترجع وتاخذ البنت اللي أنت تحبها. والله أني ما لمستها ولا شلت عنها الغطاء. يوم دخلت عليها قالت لي قصتك معاها وأنت الفعل اللي سويته يا أخوي، قسما بالله أنك ذبحتني، ذبحتني بالحية، مو معقولة يا مفرج. قال يا أخوي أنا بديك على نفسي. قال مو بهالطريقة يا مفرج، مالكم بالطويلة. وفعلا تخلص مدتها اللي هي العدة ويتزوجها مفرج ورب العالمين يستر عليه. لكن مهمل شال جميلة كبيرة حق مفرج في قلبه اللي سواه ما يسويه بشر. مالكم بالطويلة وتروح الأيام وتجي الأيام، وكل واحد عايش في اللي هي المدينة اللي عايشين فيها، كل واحد عند أهله وجماعته. وتمر الأيام ويتعرض مفرج إلى أزمة مالية، خسر كل حلاله بحريق وضاع حلاله كله وأصبح تحت خط الفقر. قال أنا لازم أرحل عن جماعتي وأهلي وأشوف لي أحد يساعدني. قال أنا ما عندي في هالدنيا رفيج إلا مهمل، مهمل رفيجة اللي سوى فيه المعروف من سنين وهو ما هو ناسي، وهم أصلا يعني ربع وعشرة عمر. مالكم بالطويلة. وفعلا يروح مفرج وخذ معاه زوجته إلى بيت مهمل. يوم درى مهمل أن صاحبه مفرج جاية وهو بحاجة، على طول قام وفضل بيت وقال حق زوجته شيل أغراضك بسرعة وخلي زوجة مفرج تدخل البيت، واعتبر البيت هذا الله عطاهم إياه وإحنا نشوف لنا بيت ثاني والخير واجد. وفعلا قامت زوجة مهمل وشالت أغراضها وخلت البيت على ما هو، وقالت حق زوجة مفرج قالت لها يا بنت الحلال ترى حنا يعني نبروح إن شاء الله الحين عند بيت أهلي لين نجهز بيتنا الجديد ونبني اللي هو الخيام وبيت الشعر، لكن أنا بوصيك على شيء. قالت شنو؟ قالت ولدي طالع من الصبح للصيد وممكن ترى هو حزته يجي بالليل، فالله يخليك لاجئ الولد قولي له أن أمك موجودة في بيت خوالك علشان يعني لا يحاتي ولا يفكر ولا ينشغل باله ويعرف ان البيت صار لكم. قالت ان شاء الله حاضر. زوجة مفرج جاية من سفر وتعب ما درت بنفسها الا وهي نايمة، ومفرج ما كان في البيت قاعد عند مهمل يتسامر هو وياه بالليل وسوالف وين رحت وش صار فيك بهالدنيا وليش حصل معاك الخسارة ومن هالكلام يتسامرون. ويجي ولد مهمل من رحلة الصيد تعبان، وكالعادة لا جا البيت يشوف أمه نايمة ويقوم يتغطى جنب أمه يتغطى وينام، لكن ما درى أن هذه اللي نايمة ما هي أمه، هذه زوجة مفرج اللي هو صديق أبوه اللي أبوه فضال البيت. الولد دخل البيت وتغطى جنب مرت مفرج. يوم خلص مفرج من السهرة اللي كان قاعد مع صديقه مهمل، دخل بيته ولا هذا الرجال اللي نايم جنب امرته. الرجال عصب وفار دمه وعلى طول بدون تفكير قتل هالرجل هذا. يوم كشف عليه ولا هذا ولد مهمل، هني قام يضرب على رأسه أنا سويت يوم قعدت زوجته قالت له يا ابن الحلال هذا ولد مهمل. قال له شلون نام جنبك كذا؟ قالت والله عاد وصتني أمه قالت لي إنه رايح بروح للصيد وهو ما يدري إنهم عطونا البيت والمفروض إني أنتبه لكن أنا نايمة والولد مسكين يحسب إني أمه نام جنبي. الحين شد دبرة ينفرج. قالها دبرة رب العالمين أنا مالي إلا أروح حق صاحبي مهمل وأقول له السالفة. يوم راح حق مهمل قال له يا مهمل أنا بوجهك تكفى لا تفهمني غلط. قال له شنو؟ قال له تعال للبيت. ويدخل ولا هذا ولده ميت. قال صار؟ قال ولدك دش ويحسب ان امرتي هي امه ونام جنبها وانا دخلت بعد ما طلعت من عندك وذبحتها في الخطأ. قال لا حول ولا قوة الا بالله ينفرج لا تتكلم ولا تقول شيء ساعدني خنشيل الولد. وشال الولد وحطوه في ساحة دائما كانوا يتبارزون فيها ويتبارون ويسهرون اللي هم أهل القبيلة. وحطوه يوم قعدوا الصبح ولا أهل القبيلة يتكلمون إن هذا ولد مهمل ميت من اللي قاتله من وكذا. طبعا مهمل قال لهم الله أنا ما أتهم أحد وطلب من مفرج إنه ما يتكلم. فعندهم عرف إذا كان يعني الشخص مقتول والقاتل مجهول يتحاططون أهل القبيلة كلهم في ديته. فقام كل واحد من أهل القبيلة جاب الناقة وربطها عند بيت مهمل تعويضا لولده كمساعدة منهم بما أن القاتل مجهول. بعد ما خلص العزة وانتهى الموضوع قام مهمل وأخذ الناقة هذه كلها وسلمها حق صديق مفرج. رغم ان مفرج هو اللي ذابح ولده لكن ذابحه في الخطأ. قال له يا مفرج الله عطاك هالنياق هذه كلها تعويض عن خسارتك. قال له يا مهمل انا ذابح ولدك وهذه دية ولدك وتعطيني اياها كذا. قال انت اولى فيها وانت رجال ما تقصد وانت لك معروف مستحيل انساه. المهم خذاها مفرج وصاروا جيران جنب بعض. المهم كبروا وعيالهم كل واحد صار عنده عيال وكبروا وسنين مرت. ويوم الأيام ويقوم واحد من عيال مفرج أصغر واحد من عياله رجال كبير عمره بالعشرينات ويتحرش في أحد بنات مهمل. مهمل كان عنده بنات كثير ومفرج سبحان الله خلفته أغلبها كانت شباب لكن أصغر واحد فيهم من عيال مفرج كان ردي وكان حاط عينه على واحدة من بنات مهمل يتحرش فيها بالروحة والجية أول مرة ثاني والبنت ما تبي تتكلم. تعرف أن أبوها مهمل إيش كثر يحب أبو الولد اللي هو مفرج والعلاقة اللي بينهم وعشرة العمر ما تبي تخربها. مرة مرتين والولد كله يتحرش. الولد طالع ردي وما في خير ويتحرش بجارته. المهم بعد فترة وقامت بلغت أبوها في الموضوع قالت له يا يبا أنا بصارحك الموضوع ترى ولد مفرج هذا دائما يتحرش فيني وعن روحه والجاي ولا وحاول إنه يلمسني. اهنين جن مهمل شلون؟ تعرفون أنتم موضوع الشرف هذا هو أصعب شيء بالنسبة لهم. يعني حتى موضوع لو أنه يقتل واحد من ولده عنده أهون من سالفة أنه واحد يتحرش فيه بنته. قال له الله وأبوه الردي هذا ليش ما يردعه؟ استغرب. ولا تنسون مهم الفكر قبت مفرج بذبحة ولده ولو عطاه الدية وفوق هذا يقوم ولد مفرج ويتحرش في بنات مهمل. مهمل هني دخل الشيطان في قلبه وبدأ يغلي وبدأ يكره صديقه مفرج. فيوم الأيام يتسامرون هو وينفرج والولد ما هو راضي إنه يفك البنت من شره. ف يعني خلاص زاد عن حده. فقام مهمل وهو يعني يسولف وينفرج يعني عن طريق الضحك ومن عرض السوالف، يقول له ينفرج يعني ارحل ولا اني انا ارحل. استغرب مفرج، ولا تنسون ان مفرج بعد خسارته عاش في مضارب على قولتهم، ولا عند اهل مهمل. فلما مهمل يقول حق مفرج يعني يا انك ترحل يا انا ارحل، فيها شوية من الإهانة والزعل. هني مفرج استغرب، مهمل كذا مرة يقول له الكلمة هذه، يقول له ارحل ولا اني انا رحلت. فقام مفرج ويسولف حق زوجته، يقول له والله يا بنت الناس في شيء مضايقني. قالت شنو؟ قالها رفيجي هذا مهمل يقول كلمات لكن ما هو راضي يوضح لي، يقول لي ارحل ولا اني انا ارحل، وياخذها مرات عن ضحك ومرات يجيبها شوي جد من عرض السوالف، وانا حاس انه كأنه يقصدها. قالت اتكلم جد؟ قال اي والله، وكررها اكثر من مرة. قالت له زين، تبي تتأكد اذا كان هو فعلا ناوي هالكلمة هذه ولا لا؟ قال يا ريت شلون؟ قالت روح له وقول له والله يا مهمل انا فكرت اني خلاص ارجع لديرتي وحق اهلي وعشيرتي، اذا تأذلي رحلت، واذا ما تأذلي لا والله اني بقعد جنبك وجارك. قال اوك. وفعلا ويقوم مفرج ويقعد عند مهمل ومن عرض السوالف ويسولف له ويقول له يا مهمل اذا تسمح لي انا خلاص يعني طولت كثير عندكم في هالعشيرة، ودي ارجع لأهلي وجماعتي، لكن اذا صممت علي لا والله بقعد. كان يقول لمهمل لا والله روح، بالعكس روح عند اهلك وجماعتك. هني فهم مفرج ان مهمل زعلان ويبي فرقاه وفرق اهله. على طول رجع مفرج لزوجته وهو زعلان وقال لها أقول مالنا مقعد هني وشيل أغراضك ويلا خنشد ونرجع العشرة. لكن مفرج يبي موت، يبي موت ويعرف شنو اللي غير عليه مهمل، شنو اللي حاصل. مستحيل مهمل يقول لي أنك أرحل من ديرتي ومن عشيرتي يعني بدون سبب، مستحيل. حنا بيننا اصلا دم ويتنازل، حنا بيننا معروف وكل واحد فينا اطيب من الثاني، الحين بدون سبب يقول لي ارحل؟ لا، الظاهر ان في سبب، لا وسبب كبير جدا انا لازم اعرفه. المهم يوم وصل عند عشيرته وخلى هلا وجماعته قال لهم انا برجع مرة ثانية عند ديرة مهمل، لازم اعرف صديقي هذا شنو اللي مزعله مني. وفعلا يرجع مفرج ويجي عند عشيرة مهمل بالليل، ويجي عند بيت الشعر اللي يقعد فيه دايما مهمل بالليل، ويقعد يتنصت ويسمع وكذا. مهمل زعلان وهو من أصحاب الشعر، لذلك الكتب اللي اذكرت هالقصة ذاكرين القصيدة نفسها وشنو سبب القصيدة. وأثناء سماع مفرج لصديقه مهمل وهو يقصد ويبكي شوي وقاعد جنب النار، قاعد يسمع القصيدة ويفهم معانيها. ولا من ضمن القصيدة شي يقول، يقول يعني ان جارنا هذا رحل وهو أساء لنا وهو ما درى باللي حصل، وإحنا ما قصرنا معاه لكن هو طعن في شرفنا، وإحنا يعني تحاملنا على نفسنا فقط علشان العيش والملح اللي بيننا. هذا من ضمن القصيدة بمعناها. المهم يوم سمع مفرج وفهم من معاني القصيدة أن مفرج أساء إلى شرف مهمل، قال أنا عارف نفسي أنا ما سويت شيء خطأ، لا يكون عيالي ورا هالموضوع. رجع على ديرته على طول ومسك أكبر واحد من عياله فيبي يجيبها عن طريق الذكاء، فيسأل ولده قال يا ولدي مهمل عنده بنات مزين، ما يعني قدرت انك تمسك واحدة فيهم، يعني تاخذ منها على الاقل قبلة ولا بوسة ولا شيء، ولا عطتك وجه. الولد يلتفت على ابوه مفرج، قال يبا انت تقول هالكلام؟ وعلى منو؟ على بنات مفرج رفيجك وعشرة عمر؟ انا اصلا لو اشوف احد يتعدى على بنات مهمل الا لذبح. شلون تقول كذي يا يبا؟ هني مفرج عرف ان ولده الكبير هذا ما له علاقة في الموضوع، راح كلم ولده اللي اصغر منه، قال نفس الكلام. كذلك الولد انصدم، قال يا يبا صدمتني صراحة، انت تقول الكلام هذا عن بنات صديقك مهمل؟ عرف مفرج ان هذا كذلك الوسطاني ما له علاقة، راح شاف اللي اصغر منه ومسكه على صوب، قال له نفس الكلام. توقع ايش قال الولد؟ قال له والله يا يبا تدري شلون، هو قاعد يضحك بعد، قال له تدري لو انك بس يبا خليتنا عندهم يومين ثلاثة كان تمكنت منها. قعد مفرج وحط ايده على راسه، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، تعتدي على شرف جاري وصديقي وعز من اخواني مهمل. انا اشوف الرجال ما يبي يتكلم، اثاري كنت ورا هالموضوع، ويمسك ولده ويذبحه ويحط راسه في خيشه وينادي اكبر واحد من عياله ويقول له تاخذ هالخيشه هذه فيها راس اخوك وتوديها لمهمل، وتقول حق مهمل ان هذا اخوي الصغير مقتول. لا تقول له ان انا اللي ذبحته، قول له انه مقتول وابوي يتهم عيالك انت يا مهمل بقتل ولدنا، وشوف ايش يقول لك. تصرف غريب من مفرج، ويقوم فعلا الولد الكبير ويروح الى بيت مهمل الى ديرتهم، ويدخل عليه اول ما شافه مهمل وينزل راسه، قال هذول الظاهر ما يفكون من شرهم. قال يا عمي انا جايك من ابوي مفرج، قال لي تفضل، قال هذه الخيشه فيها راس اخوي فلان. هني قام مهمل وانصدم، يعرف الولد هو هذا اللي كله يتحرش، ايش فيه ومن اللي قتله؟ قال ابوي يتهمك انت وعيالك ان عيالك احد عيالك هو المتهم في قتل اخوي هذا. قال لا حول ولا قوه الا بالله، يا دي انتم ما تفكونا من شركم، حنا سكتنا على الاهانات وسكتنا على اعتداء ولدكم هذا، والحين يوم احد ذبحه كذلك بليتونا في الموضوع؟ قال لا والله يا عمي هذا اللي بلغني فيه ابوي، انا مالي شغل. قال والمطلوب؟ قال له ابوي يبي حق عرب. العرف عندهم لما الولد العم او الصديق او الاخو يتهم اخوه او الشخص العزيز عليه، هذاك يسلم المطلوب، وهذاك يقوم عادي حاكم يشوف منو فيهم المذنب ياخذ جزاء. قام همل قالها انا ماني خايف، وهذول عيالي عند عياله اثنين، قال انا بسلمك اياهم وودهم عند ابوك مفرج، وقول له ترى هم براءة من قتل ولدك، لكن خلي يحقق معاهم مثلا يوديهم عند شيخ، واذا اثبت ان واحد فيهم هو اللي ذبح اخوكم اذبحوه ورجعوا لي الثاني. قال اوكي، ويرجع ولد مفرج مع اثنين من عيال مهمل. اول ما دخلوا على مفرج والعيال كانوا خايفين، قال لهم لا تخافون ولا شيء، ترى الولد انا اللي ذابحه وانتم براءة، وانا اصلا جايبكم علشان اكرمكم وازوجكم بناتي. انصدموا، قالوا لي يا عمي زين ابونا حرام خايف؟ قال لا لا لا تخافون ولا شيء، الحين تكتبون كتابكم على بناتي وهذا مهرهم وتجهيزهم كله علي، وأرسلهم مرة ثانية إلى أبوهم كتعويض على الفعلة السيئة اللي فعلها ولده. طبعا القصة اختلفت تفاصيلها في أكثر من رواية، لكن النهاية كانت كانوا كلهم متفقين على أفضل صديقين ممكن يمرون عليك في تاريخ البشرية بصراحة. لكن بصدمكم شيء، تدرون أن هذه أصلا ما هي قصتي، ما هي القصة اللي الحين أبي أسردها لكم، وهي قصة الليلة. شنو يا أبو طلال؟ اسمعوا السالفة. القصة هذه حصلت قبل تقريب 15 سنة في محافظة سكاكا في منطقة الجوف. في ولد ينقال له أحمد، وعنده صديق ينقال له خالد، أعمارهم بالعشرينات. خالد هذا ولد نادر بمعنى الكلمة، ولد هبريح اذهبه ما في مثله، ومن أخلاقه ومن فزعته مع أخوياه وربعه الكل يتمنى أنه يرافق خالد، حتى آباء الشباب كلهم اللي عنده ولد يقول له رافق خالد يا يبا، خالد رجال بفعاله وبطيبة وأخلاقه وحفاظة على الصلاة ومن هالأمور. لكن كان أعز شخص بالنسبة له هو أحمد. أحمد هذا ابن أحد أكبر المشايخ القبائل اللي موجودة في منطقة الجوف، وأبوه عنده خير من رب العالمين. الولد عمره 20 سنة كان يركب مواتر وسيارات من أفخمها وأفضلها، إلا أن ربعه وأصدقائه كانت حالتهم المادية متوسطة وعادية. فكان أحمد شاب مميز في هالمنطقة. يوم الأيام أحمد جاب العيد. أحمد كان يتمشى عند أحد المدارس وشاف له ولد عمره تقريب 16-17 سنة. أيامه قال له تعال تبيني أوصلك معاي؟ قال له يوصلني، وياخذه معاه في السيارة. ودخل الشيطان بينهم واعتدى على الولد، بعدين تركه الولد هذا، وخلونا نطلق عليه اسم جابر. جابر هذا راح حق ولد ينقال له سعد. سعد كان بالنسبة حق جابر هو صديق اللي يحميه، لأن جابر كان شخصيته ضعيفة والناس دائما تنمر عليه ومن هالكلام. فراح بلغ سعد في الموضوع، قال له خطفني أحمد واعتدى علي وسوى كذا كذا. قام سعد واتفق مع جابر إنهم يسوون خطة علشان يخطفون أحمد ويعتدون عليه مثل ما اعتدى على جابر. وفعلا يوم الأيام بعد مراقبة طويلة قدروا أنهم يستدرجونه واخطفوا إلى أحد الساحات البرية واعتدوا عليه وصوروه فيديو. ليه صوروه فيديو؟ علشان يهددونه إذا فكر يوم الأيام أنه يبلغ أو يسجل قضية أو أنه يعتدي عليهم، أنه ينشرون هالفيديو هذا. والرجال كان خايف من الفضيحة. أحمد عاش حالة نفسية سيئة جدا جدا، أنه شلون يحصل معاه كذا. وهذه كانت يعني من إيده، هو اللي جاب لنفسه يوم اعتدى على الولد. لكن أحمد ما ترك حقه، قال أنا كذلك راح أخذ حقي من سعد. وقعد يتحبل ويراقب أخو سعد الصغير، حاول أنه يخطفه لكن الولد قدر أنه يهرب، وراح بلغ أخو سعد قال له أن أحمد حاول أنه يخطفني وكذا وما أدري شنو يبي مني. فهم سعد الموضوع أن أحمد يبي ينتقم علشان سالفة الخطف وتصويره. قام سعد وبلغ جميع أصدقائه في الجوف أن اللي يبي يشوف فيديو أحمد لما اعتدينا عليه وصورناه يجيني المزرعة، مزرعة أبوه. وفعلا حددوا اليوم اللي تجمعون فيه الشباب والأصدقاء علشان يشوفون الفيديو. إذا تذكرون أنا ذاكر قصة حصلت في الكويت، قصة مؤلمة جدا جدا نفس الطريقة، قصة رقم 495، وهذه نفس القصة الفيديو اللي دمر عائلات في الكويت. المهم نرجع على قصة صاحبنا. كانوا متجهزين انهم يلتقون في المزرعة سعد واصدقاء علشان يشوفون ويفضحون فيديو احمد. احمد ذاك اليوم نوشر خلاص، راح حق صديقه اللي ذكرنا لكم في بداية القصة اللي هو خالد راعي الفزعة والطيب. وخالد كان معروف راعي قنص ويحب يروح البر ويعرف الطرق اللي يعني الصعبة والوعرة في البر، يعني خصوصا في بر أو يسمونه صحراء الحماد، هذه اللي تكون يعني خلف الطريف. المهم راح حق خالد بالليل قال له خالد أبي منك مفتاح السيارة، أبي أقضي لي شغلة. خالد استغرب قال له يا أحمد أنت عندك سيارة يعني؟ قال له ما يخالف بس أنا أبي شغلة يعني بدخل فيها البر وأنا سيارتي يعني فارهة مو مالت البر. قال له أبشر خذ تفضل، بس يا أحمد أنا بنام وتعبان لا رجعت السيارة، تكفى خلي المفتاح عند الباب. قال حاضر. أحمد خذ سيارة خالد وانتظر سعد واصدقائه في الطريق المؤدي إلى المزرعة، لابد أنهم يمرون فيه علشان يروحون المزرعة، وسبقهم قبل الموعد اللي كانوا متفقين عليه، وكان معاه سلاح من نوع كلاشينكوف. أول ما جت السيارة وعرف أن اللي يسوقها سعد واللي جنبه جابر صاحب أول اعتداء، كانوا معاهم شخصين قاعدين في الكراسي الخلفية، لكن أحمد ما انتبه أن في شخصين كذلك وراء لأن السيارة كانت مظللة اللي هي الزجاج الخلفي. وقفهم في نص الطريق ونزل لهم في الكلاش ورش السيارة بالطلقات إلى أن تأكد أن سعد توفى واللي جنبه جابر كذلك توفى. على طول هرب أحمد في سيارة صديقة خالد ورجع له إلى البيت وطق عليه الباب وصحاه من النوم. جاء له خالد قال له شفيك عسى ما شاء، قال له يا خالد أنا أبي فزعتك. قال له شفيك؟ قال له أنا ارتكبت جريمة وانت أنا عرفك ما تخليني. قال والله ما خليك، لكن للأسف يا جماعة أنتم دائما تفهمون الصداقة والفزعة في أمور الجرائم. إذا أنت فعلا تبي توقف مع صديقك اللي ارتكب جريمة تبلغ عنه مو تخليه يهرب. المهم خالد المسكين راعي فزعه وما يحب يرد صديقه ويبي ينقذه. قال له أبشر حاضر، قال له أنت تعرف الصحراء وكذا، أبيك تطلعني من صوب الطريف هذه على الحدود المملكة العربية السعودية مع العراق ومع الأردن، قال له أبيك توصلني إلى الحدود وأنا أبي أروح يعني أهرب لين أدخل العراق علشان أهرب من الجريمة قبل لا يتم القبض علي. قال حاضر أركب. وركبه وخذاه للطريق اللي هو صحراء الحماد ودخلوا الطريف وتعدوها، لكن فجأة أحمد بلغ خالد إنه يوقف عند أحد المحطات، وهذه محطة صغيرة جدا، غريب إنه طلب أحمد من خالد إنه يوقف. قال له خالد يا أحمد أنت الحين يدورون عليك رجال الأمن ومرتكب جريمة وتبي توقفنا عند محطة؟ قال لا لا تكرم أبي أدخل الحمام. قال له بسرعة بس لا تأخرنا علشان لا يصيدونا. قال أوكي شوي، وينزل أحمد ويطول شوي، ربع ساعة نص ساعة ساعة. انصدم خالد ايش في أحمد تأخر وليش طول؟ قام نزل خالد ويدور على أحمد في تكرم الحمامات اللي في المحطة مو موجود، ويدور حوالين المحطة، والمسكين بدأ يخاف على صاحبه. قال أكيد حصل له شيء، وين راح؟ ويدور عليه يدور عليه، قال يمكن تاه يمكن ضاع يمكن أغمى عليه يمكن صار فيه شيء. المهم قعد أكثر من ساعتين وهو يلف ويدور حوالين هالمحطة بدون أي فايدة، وفجأة ولا هذه الهليكوبتر وهالدوريات ويطبقون على خالد ويلقون القبض عليه. انصدم خالد، وطبعا خالد لأنه ما هو مرتكب الجريمة لكن اشترك في تهريب متهم، ألقوا القبض عليه. لكن الصدمة أن تم توجيه تهمة القتل إلى خالد، قال لهم أقسم بالله العظيم ما هو أنا صحيح أني اشتركت علشان أهرب أحمد فقط، لكن أقسم بالله أنا ما قتلت أحد ولا شلت سلاح ولا شيء. قالوا لا يا حبيبي أنت القاتل. قال شلون؟ قالوا له يا حبيبي في شهود، لأنك لما أطلقت النار على السيارة اللي كان فيها سعد واللي جنبه جابر، كانوا في شخصين تخبوا وراء أول ما بدأت بإطلاق النار وشافوك وعرفوا سيارتك وعرفوك. طبعا اللي كانوا قاعدين وراء يعرفون خالد، فلما شافوا أحمد ويعني فجأة طلع لهم والسيارة سيارة خالد وأطلق النار، قالوا لا هذا خالد، ما جاء في بالهم أن هذا أحمد ولا يعرفون، قالوا مستحيل. المهم كل الأدلة تشير إلى أن القاتل هو خالد، وفلت منها أحمد. الرجل قال لهم أقسم بالله هذا أحمد هو اللي قال لي أن ارتكب الجريمة وأنا كنت بهربة. قالوا لا مو صحيح، وين أحمد؟ يدورون عليه في المحطة وحواليها مو موجود، وأنت موجود في هالمنطقة هذه على الحدود تبي تهرب، وفي شهود شافوك، يعني ما في مجال أنك تنكر. أحالوه للنيابة. النيابة وأنتم مثل ما أنتم عارفين النيابة دائما هي الخصم الشريف، الخصم اللي يحاول يثبت إذا أنت فعلا اللي ارتكب الجريمة أم لا، يعني ما هو عدو بالنسبة لك، لا بالعكس ممكن النيابة هي اللي تنقذك وتشيل عنك حبل المشنقة أو حد السيف. وفعلا النيابة يعني اقتنعت بكلام خالد، خالد يعطيهم احداثيات ويعطيهم تفاصيل فقالوا لا خالد كأنه صادق، خلونا نتأكد اكثر. سألوا احمد وين؟ قالوا احمد هرب برا المملكة العربية السعودية. قالوا حددوا لنا الوقت اللي هرب فيه، يوم تشيكوا على الوقت ولا فعلا هروب احمد كان بعد ما نزل من المحطة تقريب الساعة ونص ساعتين. يعني كلام خالد كان معقول، وبعدين خالد ما عنده دوافع ليش يقتل أصلا سعد وجابر. ولما عرفوا أن سعد كان فعلا معاه شريط فيديو والفيديو كان مصور في أحمد أثناء الاعتداء، فكان هذا دافع قوي لارتكاب أحمد الجريمة، وبهالطريقة هذه تم تبرئة خالد من التهمة وتوجيه التهمة إلى أحمد وتم إلقاء القبض عليه. لكن المصيبة أن أحمد أنكر في البداية، ومع استمرار التحقيق اعترف بأنه هو فعلا من قام بقتل سعد وكذلك جابر، وأن خالد كان فقط مساعد معاه علشان يهرب بما أنه صاحب خبرة في المناطق البرية. لكن كذلك تم توجيه تهمة التستر على جريمة ومساعدة مجرم على الهرب، وحكم على خالد بالسجن 10 سنوات، أما أحمد حكم عليه بالقصاص يعني بالحد السيف. السالفة ما خلصت، السالفة الله يسلمكم هالمسكين خالد اللي ماله لا ناقة ولا جمل فقط لأنه فزع، وصديقة أحمد اللي خان الصداقة، شلون يورط صديقة في جريمة مثل هذه؟ لكن الغريب في الموضوع رجال الأمن شلون ألقوا القبض على خالد في المحطة هذه اللي كانت في نقطة بعيدة عن المناطق السكنية؟ أنا أقول لكم أحمد كان مخطط للقصة كاملة، أنه يورط خالد في الموضوع، خذ سيارته ولما رجع له السيارة قال له أبيك توديني علشان أهرب برا المملكة، وخلاه يوقف عند المحطة لما نزل قال له تكرمون بروح الحمام. قام أحمد واتصل على العمليات وبلغهم أن خالد موجود في هالمحطة ويبي يهرب علشان يلبس القضية كامل. لكن سبحان الله دائما يعني الحق ما يضيع. لكن كذلك تورط خالد في 10 سنوات لأنه ساعد أحمد هذا على محاولة الهرب. المسكين خالد بعد ما خذ حكم 10 سنوات، الرجل ما عنده في أمور السجن ولا راعي سجون ولا راعي سوابق فموضوع السجن هذا كان قاسي عليه جدا، وخصوصا تشوهت سمعته قدام أهله وجماعته. خالد الولد الطيب المصلي اللي يعني ما يطلع منه خطأ، معقولة يشترك في جريمة قتل؟ المهم خالد المسكين بعد ما انهار قام وشنق نفسه في زنزانة السجن. يوم الأيام صح والصبح ولا خالد معلق نفسه من رقبته رابط في نفس الغترة أو الشماغ اللي يلفون فيه هذا على الرأس، وشانق نفسه. وهني تم فتح ملف التحقيق من جديد. استدعوا أحمد على هالموضوع، قال لهم أحمد شفتوا أنا شنو قلت لكم؟ إن أنا بريء وإن خالد هو اللي قتل، لذلك خالد يعني حس بالذنب بعد ما قتل سعد وجابر قام وانتحر. لكن بعد ما استمروا في التحقيق مع أحمد رد واعترف بالحقيقة مرة ثانية وقال لا يا عمي أنا اللي قتلت، وخالد والله ما له ذنب، وأنا اللي غدرت فيه، وكل اللي حصل هذا من تحت راسي. هني تم تأييد حكم القصاص على أحمد. وفي عام تقريبا 2007، أنا ما أبي أحدد بالضبط علشان ما تنعرف الشخصية، تم تنفيذ حكم القصاص في أحمد في محافظة سكاكا في منطقة الجوف. وهني انتهت القصة بالكامل. في بداية القصة ذكرت لكم نموذج عن الصداقة النادرة جدا في هالزمن، وفي نهايتها ذكرت لكم هالقصة هذه علشان تعتبرون ان مو كل صديق صديق، ولا كل من رافجته يبقى اخوك او حسبة اخوك. لا، الصديق ما يبين فعلا الا وقت الضيق، اما وقت الرخاء الله وكيلكم تلقى آلاف الأصدقاء. لكن جرب إذا طحت مرة تعرف من هو اللي يستحق صداقتك. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني جدا على الإطالة، واللي عنده أي قصة أتمنى يراسلني على الإيميل، ولا تنسون الاشتراك في القناة وكذلك القناة الثانية المترجمة فيها قصص ما هي موجودة فيها القناة هذه. وفمان الله، مع السلامة.